بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأن الأمر والنهي معا، فرضا كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحد تعين عليه، لكن شرطه أن يأمنا. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر، واحذر من النقصان، ومن نهى عما له قد ارتكب، فقد أتى مما يقضى به العجب، مما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها، لكان قد أفادها مدارك العلوم. طيب يكفي يا أخي. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيقول الإمام السفاريني رحمه الله في هذه المنظومة المباركة في آخرها، عقد فصلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: واعلم بأن الأمر، أي الأمر بالمعروف، والنهي أي عن المنكر معا، فرض كفاية على من قد وعى، أي على من قد علم وفهم ذلك وعقله. وهنا قال في بداية النظم: واعلم، يفيد إلى أنه أمر ينبغي أن يهتم به، والأمر والمعروف من فروض الكفاية، بمعنى أنه يجب على من الأمة أن تقوم في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فرض كفاية، بمعنى فرض كفاية أن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا امتنع أو لم يفعله أحد وقع الإثم على الكل. وإن يكون ذا واحد تعين عليه، أي لو كان المنكر في مكان فيه شخص واحد، فهنا لا نقول بأنه فرض كفاية، بل فرض عين عليه، لأنه لم يعلم بالمنكر إلا هو. وهذا في شائر فروض الكفايات، إذا فعلها البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا لم يعلم بها إلا واحد أصبح فرض عين عليه. ونظير ذلك غسل الميت والصلاة عليه فرض كفاية، لكن لو مات مسلم بمكان لا يوجد إلا مسلم واحد، فأصبح فرض عين عليه أن يكفنه ويغسله ويصلي عليه. وأمر المعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي حقيقة ينبغي الاهتمام بها غاية الاهتمام، وهي سبب سبوق هذه الأمة وفضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى في بيان خيرية هذه الأمة، قال: كنت خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعدم فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لإبادة الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأمرن بالمعروف أو يتنهون عن المنكر أو لا يشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالح أي في نفسه، قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقد يكون هناك ناس صالحين عباد، لكن كثر الخبث ولم يجد من يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تهلك الأمة بسبب ذلك. وأما في القرآن فقال: وفيها الآية مصلحون، إيش الآية؟ وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، نعم، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال: مصلحون هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما كان الله ليعذبهم. لكن في الحديث: أنهلك وفينا الصالحون، والذي اقتصر صلاحه على نفسه، قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا حقيقة ينبغي أن يبين للناس، نعم، قد يفجر الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، خاصة أعداء الدين، ولا يدرون أن هذه الفريضة العظيمة هي سبب لبقاء الأمة وحفظها ودوامها وعزتها وشرفها. ولذلك قال الله جل وعلا أن هذه الأمة كانت أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. ولذلك حقيقة هذه الشعيرة ضعفت في هذه الأزمنة، وأصبح كل أحد يقول نفسي نفسي، ولا يهتم بهذه الشعيرة، بل الواجب أيها الأحبة هو الحرص عليها غاية الحرص، ولذلك تجد ونسمع وتقرأ في كتب الصالحين وكتب سيرهم كتب العلماء أنهم قال وكان شديد الأمر بالمعروف وكان حريصا على الأمر بالمعروف وكان لا يخرج من بيته لكثرة المنكر، لأنه كلما مر نهى أمر معروف ونهى عن المنكر حتى ضج الناس منه، فكان إذا لا يخرج من بيته بسبب هذا الأمر، لكن لو خرج ما انكف عن هذه الشعيرة. قال لكن شرطه أن يأمن، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط. الشرط الأول قال أن يأمن، أي يأمن الضرر على نفسه بحيث لا يقع الضرر عليه. الأمر الثاني، وهنا نفرق أيها الأحبة بين الأذى وبين الضرر، فقد يقع عليك أذى فالواجب تحمل الأذى، قد تسمع كلمة جارحة، قد تقع في شيء من الحياء، قد يوقع عليك شيء من اللوم، هذا كله أذى لا التفات له، بل تأمر معروف وتنهى عن المنكر. لكن إذا خفت الضرر كأخذ مالك أو ضربك أو حبسك ونحو ذلك، فهنا نعم يجوز تركه لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الحياء ليس بعذر. كونك تستحي أو قد يتضايق من أمامك أو قد يزعل، هذه ليست أعذار في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لابد حقيقة الآن المعروف والنهي عن المنكر يستشعر أولا أنه يقيم فريضا فرائض الله، ويستشعر ثانيا أنه يريد صلاح الذي وقع في الخطأ، لا يريد تعييره، بل يريد أن ينجيه من غضب الله، وأن يستشعر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو لبقاء الأمة وحفظها من الهلاك. طيب، قال رحمه الله فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، أي اصبر على الأذى من تأمر وتنهى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر على الأذى، سب وضرب وشتم وأخرج من بلده واتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام في عائشة، ومع ذلك ناله ما ناله من الأذى، ومع ذلك كان من أصبر خلق الله تبارك وتعالى، فلا بد من الصبر على الأذى. قال وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، يشير إلى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ثلاثة مراتب، واحذر من النقص عن هذه المراتب الثلاث كما جاء في الحديث. المرتبة الأولى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، التغيير باليد، والتغيير باليد حقيقة مما ينبغي استعمال الحكمة فيه، ليس كل أحد يرضى ذلك ويقبل بأن تغير بيدك، بمعنى رأيت صاحب معازف تذهب وتأخذ المعازف معازف، أو صاحب دخان فتتلف الدخان أو تأخذ من يده، أو شخص يفعل المحرم تضربه أو تحبسه، هذا لا يكون إلا لمن له ولاية وسلطان كولاة الأمر وكالشرطة وكالرجل على زوجته والرجل على أبنائه والولي على من ولاه الله جل وعلا عليه، هذا ينكر لأن له سلطة تغيير اليد. وأما إن جعلناه لعموم الناس فإن المفاسد المترتبة عليه أعظم. ولذلك من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يزول المنكر أو يقل، من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يزول المنكر أو يقل، ولا يخلفه منكر أعظم منه. وهذه الحكمة، لا تأتي تنكر منكر من المنكرات ثم تقع في منكر أعظم منه. يعني قد يكون هناك بعض الشباب الذي يغار على محارم، قد يجد شيء من المنكرات في بيته أهله، مثلا يرى أن أبا ينظر مثلا إلى شيء من المحرمات في التلفاز، يذهب ويكسر التلفاز، هنا سيقع في منكر أعظم وهو غضب الأب وعقوق الأب، وقد يقع في منكر أن الأب يضرب، يعني يقع في أمور متوالية، لكن ينبغي استخدام الحكمة. ولذلك ينبغي أن يزول، أن يزول المنكر بالكلية أو يقل. إذا كان يقع منكر أعظم من فلا تنكر. وأعظم الأمثلة حقيقة في ذلك الإنكار على السلطان ولي الأمر المسلم. ولي الأمر المسلم إذا وقع في المنكر ينكر عليه، وإذا وقع في أمر كفري ينبغي إزالته عن هذه الولاية، إنكار المنكر. لكن إذا لم تكن هناك قدرة أو قوة بإزالة الوالي الكافر فلا تنزع يد من طاعة ولا يخرج عليه. بذلك قد يقع كما حصل لكثير من الولدان للأسف، يقع هناك غير على محارم الله ويؤمر ينكر على الحاكم علانية، فيقعون في ظلم أعظم من الفساد الذي يقع، أو يخرجون على الحاكم الظالم فتزيل الدماء ويقع الخراب ويذهب الأمن وتذهب الحرمات، هنا وقع منكر أعظم منه. ولذلك يقرر أهل السنة لا يجوز الخروج على الوالي الكافر إلا مع القدرة، وهذا منه. المرتبة الثانية من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا لم تستطع باليد فباللسان، يا فلان اتق الله، اترك ذلك، هذا حرام، هذا منكر، وهذه مرتبة لا بد منها. ولذلك يعني من الآثار الجميلة أنه سئل بعض الصالحين قالوا لماذا قل الناصحين، وهذا أمر كان يتكلم عن واقعنا اليوم. إحنا اليوم كم شخص أتاك لينصحك بخطأ وقعت فيه أو تقصير؟ هل يخلو أحد من خطأ أو تقصير؟ لا يخلو أحد. طيب كم شخص جاء ينصحك؟ قال لماذا قل الناصحون؟ قال وهل وجدت من يقبل النصيحة؟ يعني هل هناك شخص يقبل؟ أنت هل تقبل النصيحة؟ يأتيك شخص لينصحك تظن أنه يعيرك بهذا الذنب، وهو في الحقيقة يريد لك الكمال. ولذلك المسلم مرآة أخيه، وعلى هذا لابد من الإنكار باللسان. فإن لم تستطع باللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قال المؤلف واحذر من نقصاني بالقلب، أنك تبغض هذا المنكر. رأيت أناس يغتابون في مجلس، ما استطعت باليد ولا باللسان فبالقلب، والقلب مرتبة لا أنزل منها. طيب ما معنى ذلك؟ أولا تبغض هذا الأمر، ثانيا تفارق المكان. لا تقول أنا أبغض وجالس، لا، إنكم إذن مثلهم. ولذلك ينبغي المفارقة أماكن المنكرات. قال ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى بما به يقضى العجب. هنا يشير إلى مسألة، هل من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر يأتي المعروف ويكون الناهي عن المنكر لا يفعل المنكر؟ الجواب لا، ليس من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي يمتثل. فقد تأمر بالمعروف وأنت لا تأتي هذا المعروف، وقد تنهى عن المنكر وأنت تأتي هذا المنكر، لكن هناك مرتبتان. المرتبة الأولى أحيانا تأمر بالمعروف وعندك تقصير، أو تنهى عن المنكر وأحيانا تقع في هذا المنكر تغربك نفسك، فهنا يا أخي مر بالمعروف وانهى عن المنكر ولو كنت تقع فيه، لأن الأمر المعروف شيء وكونك تقع في معصية شيء آخر. لا تقع في معصيتين، تأتي المنكر وتترك النهي. لكنه من كان مستمرا، يعني شخص يشرب الدخان وينكر على من جانب يشرب الدخان، هو هذا المطلوب منه، لكن المطلوب أن يأمر أن ينهى عن المنكر وأن يمتثل هو ذلك، وإلا فالعقوبة عليه أشد. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نرى رجل دخل النار خرجت أمعاؤه ويدور في النار كما يدور الحمار على الرحم، فقال أهل النار: يا فلان، أنت كنت أمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. هذا من كان يفعله استخفافا. وأما من كان يعني لا يخلو أحد من معصية وضعف نفس، كونك تقع بمعصية ثم رأيت من يفعلها وتنكرها وأنت تجاهد نفسك على تركها، هذا هو المطلوب. ولذلك قال: فلو بدأ بنفسه فذادها، أي نهى نفسه عن المنكر عن غيها لكان قد أفادها. نعم، مر غيرك، أنهى غيرك عن المنكر، وليكن أول من تناوى عن المنكر هو نفسك. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر خاتمة مدارك العلوم في العيان إلى آخره، هذه حقيقة مقدمة أو مصطلحات في المنطق، بيان الحد أو بعض التعاريف. وعلم المنطق كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي. وهي عبارة عن مصطلحات حقيقة ليست بنافعة، وإن كان قد ينتفع بها ليفهم كتب أهل المنطق أو بعض المصطلحات، ولكن نحن في غنى عنها، ولذلك حقيقة لن نطيل عنها لأن المصطلحات ليس لها كبير فائدة. ولذلك ينتقل إلى قوله: وكل هذا علمه محقق. وكل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم ننمق، والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. نعم، لمقتضى الحديث، أي أن هذه العقيدة تأخذ من الكتاب ومن السنة، والنص في القديم أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث فإن كل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. نعم. لأعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. نعم، يقول: لا أعتني في العقيدة وغيرها إلا بقول السلف، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولذلك يقول ابن عباس: عليك بالعتيق، وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خذ بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة كل النجاة في اتباعهم. نعم. ولست في قول بلا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. نعم، لا أقلد أحد، واتبع اتباع كامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يتبع قول أحد، لا ملك ولا شيخ ولا وزير ولا رئيس ولا أحد يأخذ قوله إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك: كل يأخذ من قوله ويرد، وأشار القبر إلا صاحب هذا القبر. نعم. صلى عليه الله ما قدر نزل، وما تعانى ذكره من الأزل، ومن جلى بهديه الديجور. الديجور أي الظلام. وراقت الأوقات والدهور. راقت معنى أصبحت رائقة ويرتاح عليها الرجل. نعم. وآله وصحبه أهل الوفا، معادن التقوى وينبع الصفا، وتابع وتابع للتابع، خير الورى حقا من نص الشارع، ورحمة الله مع الرضوان، والبر والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام. نعم، دع بالرحمة والرضوان، تهدى مع التبجيل أي التعظيم والإنعام، مني أي صاحب القصيدة، لمثوى عصمة الإسلام. عصمة الإسلام أي العلماء الذين بهم عصم الإسلام وحفظ، كل من كان قدمه راسخة عصم به الإسلام أي حفظ. فيقول: رحمة من الله ورضوان لمثوى، أي لقبور عصمة الإسلام، من كان عاصم الإسلام فهو يترحم على أموات العلماء والصالحين. نعم. أئمة الدين هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة، لسيما أحمد والنعمان، ومالك محمد الصنوان. نعم، وإشير إلى الأئمة الأربعة: أحمد بن حنبل والنعمان أبو حنيفة، ومالك ومحمد أي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. والصنو يريد أنه يرجع بنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشافعي مطلبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من لازم لكل أرباب العمل، تقليد حبر منهم فاسمع تخل، فاسمع تخل ومن نحال سبلهم من الورى مدارت الأفلاك أو نجم سرى هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف خذها من خذها هديت واقتفي نظامي تفز بما أملت والسلام. نعم دعا في الأخير نأخذ هذه العقيدة الصافية تفز بها والسلام بإشارة إلى أن من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد سلف هذه الأمة فإن النجاة كل نجاة في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استرغت اليهود على 72 فرقة فترغت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، فمن أراد النجاة فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لصاحبها المنظومة ويجزيه عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.